you أم لهم شركاء والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين ذلك هو الفضل الكبير والذين ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات

ويستجيب الذين آمنوا

وَمَا وعلى ربهم يحمدون.

أقام الصلاة ثمانية سوى الله التعليم ثمانية والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب Oh. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الجائع عليهم خفيفا.